ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا فاستقيما